الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم عليك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجدات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل دور السلامة من كل دور والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت لنا ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك رضا لنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مولى عيننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك. نسألك يا ربي حبك حبنا بحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. اللهم نشرح. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله نكمل سوره المشغول كما بدانا، لكن قبل ان نتم في شرح سوره العنكبوت هنا وقفه قبل رمضان. واسال ربي ان يبلغني واياكم رمضان. أسأل ربي أن يوليني وإياكم رمضان ونحن مؤمنين غير مدينين يا رب العالمين. عندما يقبل هذا الشهر أو هذه الأيام وهذه نفحات المباركات لابد أن نتكلم عن الإيه قبل إيه؟ التخلية قبل التحلية. لابد أن ننظف القلوب، لابد أن نستعيد، لابد أن نتأهب لهذا الشهر، لابد نستقبل هذا الشهر بقلوب سليمة، لابد أن نستقبل هذا الشهر باستقامة. استقامة اللي أنا عايز أكلمكم النهاردة عنها اللي هو اللهم ارزقني وإياكم الاستقامة على دين الله. لما نقول إحنا عايزين بقى ندخل هذا الشهر كده ونحن على استقامة كما قال ربي وأن الاستقامة على الطريقة، إحنا عايزين بقى نقول لربنا إحنا فعلا هندخل الشهر ده وكلنا مستقيمة على الطريقة. هل يا ربي هندخل الشهر ده ولا احنا ولا عندنا زوغان ولا بعد عن الله عز وجل؟ هنا نقول هناك قواعد عشان نتعلم ايه الاستقامه احنا نتكلم عنها. نقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لان الحمد لله موضوع مهم جدا. في صدى استاذن في صدى في الصوت يعني العظيم اهميه شغل الاستقامه او خلق الاستقامه. لابد لكل إنسان منا إنه يتعلمها وإنه يبتدي يعرف إزاي يستقيم. يعني لما يذكر أو يتذكر قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ربي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إحنا عايزين نؤمن دول، إحنا عايزين نقول إن هم استقاموا، إن ربنا سبحانه وتعالى بشرهم إن هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. هو قال ربي سبحانه وتعالى أيضا في كتاب الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. برضه بشرى تانية بالأمن والأمان، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عشان كده بنقول يا رب الاستقامة. الاستقامة قيمة الاستقامة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. اللي عايز يسعد في الدنيا وفي الآخرة فليستقم. اللهم ارزقني اليوم. قيل فلاح العبد وصلاح أمر العبد أنه يستقيم، الاستقامة. ولذلك من أراد السعادة فعليه بالاستقامة، من أراد الفرح في الدنيا وفي الآخرة عليه بالاستقامة. حتى الممات احنا بنقول الاستقامة، نقول يا رب الثبات حتى الموت. احنا بنسأل كده انه لما الانسان يخرج من الدنيا دي يخرج على ثبات، وزي يكون ايه هي الامور اللي بتعيننا على الاستقامة او الثبات ده، علشان نقول كده ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا ونظفر بسعادة الدنيا وسعادة الاخرة. هناك قواعد في الامر ده لازم ندركها كلنا. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ التخلية، بنخلي بقى ننظف بقى نفسنا وننظف قلوبنا ونقبل على الله عز وجل، لان جاي لنا شهر مبارك كريم لازم تكون قلوبنا ايه؟ يعني بالظبط كده احنا بنعمل ايه؟ تطهير قبل ان تطهير قبل ان نقبل على الطاعات والقربات. هذا في هذا الشهر الكريم هناك قواعد تتعلق بهذه الاستقامة. ايه هي القواعد اللي تتعلق بهذه الاستقامة؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الاستقامة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم البشرى التي بشر ربي سبحانه وتعالى بها أهل الاستقامة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الاستقامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول قاعدة تتعلق بأمر الاستقامة، يعني إن الاستقامة دي منا وهبة من الله سبحانه وتعالى، هبة ربانية. من يستحق الاستقامة يرزق الاستقامة. لو انت هتستحق الاستقامة هترزق، هيجيلك هيصلك امر الاستقامة. لان الانسان قد يستحقها وقد لا يستحقها. ولذلك هنا سبحانه قال لك ايه، ايات كثيرة من كتاب ربي سبحانه وتعالى توضح وتبين انه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال ربي سبحانه وتعالى. لأن الذي بيني قلوب العباد هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه المسألة قال ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم ارزقني ارزقني وإياكم الاستقامة وهذا الطريق المستقيم يا رب العالمين. إذن فالهداية إلى الصراط بيد من؟ كوني على ذنب. النقطة الأولى في الاستقامة أنها بيد ربي سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يعينك على ذلك ربي سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى، إذن بيهديك إلى الصراط المستقيم الذي يملك ذلك وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ذكرت في كتاب ربي سبحانه وتعالى، يعني يقول ربي في كتابه الكريم إن هو إلا ذكر للعالمين، من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك أنت يا ربي أن يرزقنا الاستقامة، وأنت يا ربي أن يفتح قلوبنا للطريق المستقيم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. إذن فالهداية بيد من يمن عليها الهداية ربي سبحانه وتعالى، يمن على من يشاء. لذلك كان أول قواعد الاستقامة التوجه الصادق، التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى في طلبها، طلبها بالحق. يا رب اهدينا، يا رب ارزقنا الاستقامة، يا رب افتح قلوبنا بذكرك، يا رب أعنا على طاعتك، يا رب لا تشغلنا في الدنيا، يا رب اجعل كل شغلنا في طاعتك، يا رب لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغنا. يعني كل همك يكون، لأن العجيب يا بناتي إن إحنا لما نكون همنا الدنيا أو حتى لما بنزعل على الدنيا بيبان على الشيء أو بيبان على تصرفاتنا. ويبان على شكلنا. اول ما تلاقي حاجه في الدنيا زعلتك تلاقي وشك بقى شكله ايه؟ مكتئب. كده صحيح، تلاقيه مكتئب وتلاقيه مش عارفه سرحان وتلاقيه حالته باين على وشه كده. لكن لما تكون انشغالك بالله عز وجل او بطلب الاستقامه بيبقى الامر مختلف عجيب. ما هو ده شغل وده شغل، لكن في فرق شرق شديد جدا بالشغل او بالانشغال بالله عز وجل والانشغال يعني ببلاءات الدنيا. بلاءات الدنيا ما بتنتهيش، بلاءات الدنيا لا تنتهي ابدا، لكن جنة الدنيا هي الانشغال بالله. هي الجنة في الدنيا، جنة الدنيا ان الانسان يعرف ينشغل بالله. اللهم ارزقني واياك حقيقة والله يا بناتي. جنة الدنيا ان يكون الانسان وقته كله منشغل لله عز وجل. ولذلك اول قواعد الاستقامه ان تسالي ربي سبحانه وتعالى بالالحاح، توجه صادق، توجه صادق ان ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى الذي بني وحده الاستقامه ان يرزقني واياكم الاستقامه. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من اهل هذه الاستقامه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن ممكن الإنسان يكون على دين النهاردة ويصبح الصبح منقلب ويخرج من الدنيا منقلب على وجهه، أو يكون يسير على طاعة ويفتن ويفتن بأي نوع من أنواع الفتن. اللهم ثبت. لذلك والله يا بناتي الأمر شديد، الأمر يحتاج إن الإنسان يتعلق قلبه بالله إلى أن يخرج من هذه دار الدنيا، وليس له دعوة إلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن كل يوم من حياتك بتمر بيك أشياء لو ما ثبتيش فيها الإنسان ينقلب على وجهه. ذلك نقول كما قال بعض سبحان الله السابقين: كان لا يسير إلا وهو يقول اللهم سلم اللهم سلم. حقيقة نحتاج أن نقول اللهم سلم اللهم سلم. سلم يا رب لحد ما تخرجنا من الدنيا دي وتغلق علينا القبور وأنت حافظنا ونحن في حفظ من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في المسألة يعني هو ده اللي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو الثبات على الاستقامة، ده المقصود يا بناتي الثبات على الاستقامة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خلينا على استقامة ولا استقامة على الطريقة. هو ده يا بناتي إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، تفضل ماشية ثبتة ثبتة ثبتة لحد ما قضي الله أمرا كان مفعولا، لحد ما قضي الله. ولذلك قالت أم سلمة: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتنقلب؟ القلوب تنقلب؟ قال: نعم، ما من خلق من خلق الله من بني آدم يعني من بشر إلا أن قلبه بين إصبعي من أصابع الرحمن من أصابع الله. فإن شاء الله سبحانه وتعالى أقام، وإن شاء ربي سبحانه وتعالى أزاغ. ده في السلسلة موجود سبحانك يا رب العالمين، السلسلة الصحيحة: إن شاء ربي ثبت قلبك. وهذا يستحق الثبات، ماسك فعلاً يستحق الثبات. والآخر كما تقول: وإن شاء أزاغ. اللهم سلم. لما زاغ قلهم إيه؟ لما زاغ أزاغ، لما زاغ أزاغ. لما قال ربي عن من؟ عن يهود بني إسرائيل. قال لما زاغوا، لما زاغوا بعدوا عن الاستقامة، لما بعدوا عن الاستقامة، لما طالت عليهم، لما طال عليهم أن تقصد قلوبهم فزاغوا بعيدوا، فزاغوا فزاغوا معهم، فزاغوا معهم بعيدوا صار قلوبهم. ولذلك قيل هنا في المسألة: إذا الاستقامة بيد الله، من أرادها لنفسه فليطلبها من الله، وليس هذا فقط، وليلح بالسؤال. ما تمليش من سؤال الاستقامة في كل يوم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك لما سئلت في يعني في صحيح مسلم أيضا حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، فقالت إذا قام الليل استفتح صلاته اللهم ربي اللهم جد رب جبريل ماشي يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يا رب نسأل هذا الدعاء أن يهدينا إلى الحق ويبصرنا بالحق ويعلمنا الحق كما قال في ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في افتتاحية صلاة الليل كان يقول إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللي يهدي إلى الصراط المستقيم هو الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدني واهديكم إلى الصراط المستقيم. ولذلك لما كان هذا المطلب اللي هو سؤال إيه بتسألينا في هذا المطلب الهداية، علشان كده كان مطلوبنا في كل يوم كم مرة؟ اهدينا الفريضة فقط كم مرة اهدينا الصراط المستقيم؟ 17 مرة غير النوافل كم؟ كم إيه؟ ولذلك قيل قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام إلى أن هذا الدعاء فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله بهذا الدعاء هذه الدعوة التي أوجبها علينا 17 مرة في اليوم والليلة بعد ركعات الصلاة المكتوبة فريضة يعني. ولهذا لا ينبغي للإنسان أنه يستشعر وهو اهدنا الصراط المستقيم يستشعر أنه يطلب من ربي أمر غالي جدا. بتقول يا ربي اهدي يا رب اهدينا يا رب اهدينا واصرف عنا كل فتن يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله لما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه تاملت انفع الدعاء افضل دعاء تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته. يقول ثم رايت في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين قال امر العبد بدعاء دعاء ربي سبحانه وتعالى بالهدايه ثم يروح الى الهدايه الى الايه الى الاستقامه. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم. ولذلك قيل كان الحسن البصري اذا قرا قول ربي سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه. ونحن نقول كما يقول الحسن البصري اللهم أنت ربنا ليس لنا رب سواك ندعو ليس لنا رب سواك ندعو ليس لنا رب سواك ندعو فارزقنا يا رب الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة افتح قلوبنا افتح قلوبنا ثبتنا عليها وثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راضي غير رضا حتى نلقاك وأنت راضي غير رضا. أخرجنا من هذه الدار الدنيا على الاستقامة افتح قلوب مسامع قلوبنا وافتح مسامع قلوبنا بذكرك واملأ قلوبنا بمحبتك واشغل جوارحنا بطاعتك واشغل ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. هذه هي الاستقامة يا بناتي. قال لك سؤال آخر أو القاعدة الثانية في الاستقامة القاعدة الثانية في الاستقامة حقيقة الاستقامة حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. عشان تبقى مستقيمة لازم تلزمي الصراط المستقيم. ولذلك هنا في سبحان الله لما نيجي ننظر الى هذا الامر قال صديق الامه ابو بكر الصديق في تفسير قول ربي سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. التوحيد التوحيد لله عز وجل الذين لا يتخذون لله ندا وهو الذي خلقهم الذين عرف حقيقة التوحيد اللي فهموا يعني إيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فلم يشركوا بالله شيئا. عرفوا من خلقهم رب العالمين والذي يستحق وحده لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر لهم أمرهم ويحييهم ويميتهم ويشفيهم بيده وحده الأمر وبيده وحده الملك مدبر الأمر سبحانه وتعالى. إذن عرفوا أن الخالق وحده رب العالمين لأنه رب العالمين فلا يستحق العبودية إلا الله وحده رب العالمين. فأصبحت كل عبادته لمن؟ لم تنصرف عبادة لغير الله، امتلأ قلوبهم بالحب، بالخوف، بالإخلاص، بالرجاء، بالشكر، بالإخبات، بالخشية، بالإنابة لمن؟ قل إن صلاتي ونصري ومحياي لله رب العالمين. فتعلقت قلوبهم بالرب الخالق، فكانت كل أعمالهم لله وحده، كل تصرفاتهم لله. فصلحت نواياهم، وصلحت بواطنهم، وصلح باطنهم، وأخلصت أعمالهم لله الواحد الأحد. لذلك لو روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هذه الآية أيضا، إن على المنبر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: لم يروه أو لم يزوه زوغان الثعالب، أو لم يروه روغان الثعالب. يعني تعرفين الثعالب بيعمل إيه؟ يروغ، تلاقيه يلف كده وكده وكده وكده، مش مستقيم. ولذلك وصف دقيق جدا، يعني سبحان الله، وصف دقيق، إن اللي بيروغ عن الاستقامة عامل زي الثعلب. ابن عباس رضي الله عنه في معنى قوله سبحانه وتعالى ثم استقاموا عليه، قال ابن عباس: استقاموا على شهادة التوحيد، استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله وحيد الله سبحانه وتعالى. قال ذلك أنس ومجاهد وغيره كثير. ولذلك يقول ابن عباس أيضا في قوله استقاموا على أداء ما فرضه ربي سبحانه وتعالى عليه. يقول غير ثم أخلصوا له الدين والعدل، قال إن لله الدين والخالص، فكانت أعمالهم كلها ونواياهم كلها لله سبحانه وتعالى. وقال قتادة في قوله ثم استقاموا، قال: استقاموا على طاعة الله. اجمعوها بقى كل الآراء اللي هي أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك والتابعين، استقام الطاعة، الإخلاص، الإنابة، التوحيد، تجمع ذلك كله. ولذلك كل ذكر هذه، يعني ذكرت هذه الأقوال في جامع العلوم والحكم، فعرف اللي هي ابن رجب رحمة الله عليه، عرف الاستقامة بقوله: والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهي الدين القيم من غير تعريج عن يمينه ولا عن يساره. هي استقامة على الطريق. تقولش النهاردة سعي، مش عارفة زي الناس بيقولوا سعي، مش عارفة. كل ساعتك لربك. حتى الساعات اللي انت بتبقي فيها في نوع من الراحة هي ربك. ما بتخرجيش عن طاعة، ما بتخرجيش أبدا عن شيء يعصي به ربي سبحانه وتعالى، تخرجيش عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال جمع ذلك ابن رجب رحمة الله عليه في ذلك، قال: وهو الدين القيم من غير تعريج عن يمين ولا عن يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ظاهرة وباطنة، وترك ما نهى ربي كلها. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كله، يعني كل الدين. الاستقامة هي كل إيه؟ كل الدين. ولذلك كل هذه المعاني كلها قريبة من بعضها، إن الاستقامة هي إيه؟ هي الدين، هي اتباعك ما جاء لي أمر ربي. وما تزغيش وتخرجي وتقولي النهارده اعمل دي واخرج بقى بكره بقى بلاش النهارده اصل انا تعبانه. استقامه على الشيء، استقامه على دينك. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: فالاستقامه كلمه جامعه اخذها بمجامع الدين. يبقى الاستقامه هي ايه؟ وهي القيام بين يدي الله على حقيقه الصدق والوفاء بالعهد. استقيمي، تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى على ما اخذت العهد، او على ما اخذ ربي سبحانه وتعالى العهد مع من إيه؟ من ذرية بني آدم. القاعدة الثالثة للاستقامة، وهي أن الاستقامة استقامة القلب. أهم حاجة قلبك، أهم شيء في حياتك قلبك. أسأل رب أن يصلح قلبي وقلبي، أسأل رب أن يرزقني ويرزقني الصالح وكل من يحب. ارزق أس الرب سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا واملأها بحب الخير واملأها بحب الطاعة وان يملأها بمحبة ربي سبحانه وتعالى. انظروا يا احبائي لما روى الامام احمد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه. يعني مش ممكن الانسان يكون ايمانه صحيح الا لو كان قلبه صحيح. اذا اصل الاستقامه استقامه ايه؟ استقامه القلب. اذا اذا صلح القلب استقام تبع البدن. المهم القلب، مهم تحسسي قلبك. عشان كده احنا بنقول في قبل رمضان كده احنا عايزين، هي دي احنا بنتكلم دلوقتي في بدايه رمضان، التخليه قبل التحليه. احنا عايزين نتحسس قلوبنا ونتلمس قلوبنا وننقيها ونطهرها ونصفيها ونجعلها قلوب مستقبله للطاعات، مستقبله لهذا الشهر الكريم والاقبال على الله سبحانه وتعالى. اذا يقول الحافظ ابن رجب في اصل الاستقامه استقامه القلب على توحيد ربي سبحانه وتعالى. يعني اذا العبد في هذا القلب، قلب لا يلتفت لغير الله عز وجل، اذا كان القلب مستقيم متى استقام القلب على معرفه الله؟ متى استقام القلب على معرفه الله؟ لو اي وحده فينا عرفت من هو الله عز وجل الا ان يقول ربي في كتاب الكريم وما قدر الله حق قدره. يعني ناس كتير ما عرفتش من هو الله عز وجل، ناس كتير لم تعرف من هو الله عز وجل. ولذلك متى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشية الله وعلى إجلال الله وعلى مهابة الله وعلى محبة الله وعلى إرادته بكل عمل وعلى رجائه وعلى الخوف وعلى الدعاء وعلى التوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامة الجوارح. يعني شوفي كل الطاعات اللي هي إيه بنقول عليها إيه، اللي هي في أعمال القلب، اللي هي القلبية من أول الإخلاص. إحنا بنقول لأن كل ده بيجمع إيه بناتي؟ العبادة. بنتكلم دلوقتي عن العبادة، لأن العبادة منها عبادة إيه؟ الظاهر وعبادة العبادة هو اسم جمع لكل ما يحب ربي ورضاه. ده اللي بيحب ربي، ده اللي بيرضى ربي. لو كنت أنت بتحب الله عز وجل تستقيمي على ذلك، إنك يبقى كل عبادتك الظاهرة تبقى عارفة اللي هي صلاتك، صومك، كل العبادات اللي إيه الظاهرة دي من ضمن العبادة. والباطنة ده لا يطلع عليه إلا الله، لا يطلع عليه إلا الله. اللهم ارزقني وإياكم صلاح القلب. دي في القلب الآن، دي الشديدة يا بناتي، دي الشديدة لأنها مستخدية، لأنها في القلب، لأن المطلع عليه وحده هو ربي. فعلينا أن نصلحها وعلينا أن نتلمس القلوب، ننظر إلى حالة إخلاصنا بالأعمال، ننظر إلى حالة خوفنا من الله، خشيتنا، تعظيمنا لله، مهابتنا لله سبحانه وتعالى، مراقبتنا لله عز وجل، محبة قلوبنا لله سبحانه وتعالى. كل الأمور دي لو عملناها هتستقيم، لو هيستقيم القلب. كل العبادات المداخلة دي لو ظبطناها وابتدينا نتلمسها هتستقيم جوارح على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن القلب هو الملك. إذا صلح القلب صلحت كل الجوارح، إذا استقام القلب استقامت كل الجوارح. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن نعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة. مضغة يعني إيه يا بنات؟ حتة لحية. لما تشوفي حتة سبحان الله هي قطعة لحمة، تشوفيها كده تلاقيها إيه؟ قطعة لحمة. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو قلبك صالح هتجد كل جوارحك صالحة. يعني لو قلبك صالح هتيجي تبصي تلاقي نفسك مش هتتكلمي كلمة لو أنت بتخافي جدا، لأنك عندك جوه في القلب مرقبة وعندك خشية وعندك في مهابة وعندك يقين نعم إن ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير. عندك يقين جوه قلبك، فلما تيجي تتكلمي كلمة غلط بترجع تعمل إيه؟ استغفري وتوبي وتقول يا رب استغفر وأتوب إليه. ليه قلت كده؟ ليه فعلت ذلك؟ لأن قلبك استقام، فاستقام لسانك. فاعتقدي اللسان ده مش هيق مش هي... لو قلبك سبحان الله أحب ربي سبحانه وتعالى وأقبل على الله عز وجل، تجدي لسانك مش هيحب إلا كل شيء يحب ربي، ولا تجدي اللسان هيبقى ترجمان القلب. اللسان ترجمان القلب، مغرفة. تعرفين المغرفة اللي تطلع من الإناء ما هو ما هو في الإناء؟ اللسان ينضح مما في القلب. لو قلبك جميل هتبصي تلاقي لسانك دايما اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. ولذلك يقول ابن القيم في مقدمة كتابي إغاثة اللهفان المصائب اللي هي الشيطان، ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف التي تصدر يصدر كل أمر، يعني استعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره. فلذلك الاستقامة والزين تتبع هذا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صرحت صرح الجسد، إذا صرح القلب تجد قدمك، ما قدمك دي من الجسد مش كده، قدمك لن تحملك إلا للشيء الذي يرضي ربي. لو صرح قلبك تجد لسانك، أذنك، عينك، فكرك، فكرك، لن كل شيء في جوارحك، شوفي كل جوارحك، لن تأتي إلا بالشيء الذي يحب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك المسؤول عنها كلها القلب. إذن المسؤول عن كل حياتنا دي هو القلب سبحانه وتعالى، أو الصراحة حياتنا. لهذا قال ربي: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تقى. لا ينفعك ولادك، ولا ينفعك مالك، ولا ينفع زوجك، ولا ينفع شيء أبدا، ولا ينفع كل الجماعتي في الدنيا، ولا ينفع كل اللي اكتسبتي في الدنيا، إلا لو أتيت بقلب إيه؟ سليم. لهذا الأمر الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم. إذن القلب يا أحبائي، ومن سبحان الله، من القول القلب من أمر من شدة هذا الأمر هو القلب. القلب يتقلب، القلب يتقلب كما تتقلب القدر. يعني يتقلب كما تتقلب القدر. القدر قاعد يغلي كده كده، بيقول الكريشة ملقاة في أرض فلاة. تعرفين الريشة لما تبقى ملقاة في أرض فلاة بشكلها إيه؟ حبة هواء تقلبها تقلبها. وأنت كمان الفتن، يا ترى أثر الفتن إيه في قلبك؟ اللهم نسألك الثبات في البر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. القاعدة الرابعة في الاستقامة، قيل الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد. فاللهم سددنا، اللهم سددنا. فإن لم يقدر على السداد فالمقاربة، اجتهدي اجتهدي. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمرين دول اللي هو الأنك السداد والمقاربة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري جمع الأمرين دول. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ السداد والمقاربة. قال لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فالمطلوب في باب الاستقامة السداد، والسداد أن تصيب السنة كاملة. ولذلك هنا يعني يقصد بالهدى هدايتك الطريق، والسداد كأنه سداد السهم، يعني أنت بتعملي كل حاجة إيه مظبوطة كمان. إذن ما المطلوب منك أو ما المطلوب من العبد؟ قال لك: فالعبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على أن يصيب السداد. مطلوب منك أن أنت تصيبي السداد، وأن تصيبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصيبي نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصيبي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجاهد نفسك بشدة في ذلك. فإن لم تتمكني، مش قادرة تعملي كل ده، فعليه بالمقاربة. قاربه وإيه؟ وسدده. يعني ولذلك هنا فقد قرر ربي سبحانه وتعالى فاستقيموا ليه واستغفروه. ذكر الاستغفار بعد الأمر بالاستقامة فيه إشارة أن العبد لابد هيبقى فيه عنده تقصير. يعني إيه تقصير؟ يعني على سبيل المثال مثلا في يوم من الأيام جيتي صليتي صلاتك مثلا مش في أول الوقت، أو صليتيها بسرعة، أو سرحتي فيها، أنت كده تبقى سددتي؟ لا طبعا قصرتي. اجتهدي. ولذلك هنا فاستقيموا عليه واستغفروا. إذا لابد أنك لو بيحدث التقصير، بيحدث التقصير، يجبر ذلك التقصير الاستغفار. إنك لما عشان كده بيطلب مننا أن نكثر من الاستغفار، لأنه لا محال إحنا مقصر، لا محال إحنا بنقصر. لو محال بنقصر نقول لك لما نقف نصلي ممكن نسرح، ممكن نخطئ، ممكن نقول كلمة خطأ، ممكن يعني أي تقصير من هذا بهذا الشكل. يعني تقصير هذا الاستغفار يقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى الإنسان دايما عشان تقصيره دايما يكون إيه؟ بنسدد. ما قدرتيش توصلي للسداد، قربي واجبري تقصيرك بإنك تكسري من إيه؟ كما قيل ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس لم يطيقوا الاستقامة اللي هي الاستقامة مية مية، يعني لأن البشر خطأ. ولذلك حق الاستقامة، لو حق الاستقامة كما أخرج الإمام أحمد يقول في هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني مش هتقدروا توصلوا إلى إيه؟ مية مية في الاستقامة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في رواية أخرى: سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية أخرى: سددوا وقاربوا. إذا السلام وحقيقة الاستقامة وهو الإصابة، الإصابة في كل إصابة، يعني الإصابة يعني بيأتي الأمر إيه على أكمله، في القول وفي العمل وفي المقاصد، مقصود المقاصد النواية، يعني كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه سأله سبحان الله، يقول قال له يعني: أذكر بالصلاة تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. ولذلك لابد للإنسان أن يعلم أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الهدف 100%، عليه أن يجاهد، وعليه أن يجتهد، وعليه أن يصلح نفسه، وعليه أن يكثر الاستغفار. ولذلك هنا سبحان الله يعني يقول في ذلك: يا أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. يعني كل يعني تخيل مثلا الإنسان مش يقدر يأتي مثلا، على سبيل المثال بتيجي تصلي أثناء صلاتك بتبقى مجتهدة إن أنت ما تسرحيش لحظة، لكن بيحصل إيه؟ بشر، إحنا بشر. يبقى سددت 100%؟ لا لم تسددي 100%، فقاربوا. وعشان كده لما بنخلص من الصلاة بنقول إيه؟ كأنك بالظبط كده بتقولي إيه؟ بتقولي كسرك. يبقى الأمر اللي هو نعرفه إن إحنا بقى إيه؟ سبحان الله تقولي إيه؟ طب أنا يعني عشان أسدد كده أفطر طول الليل صاحية وأفضل طول النهار صايمة لا أبدا أبدا، هتعملي ده وتعملي ده وتعملي ده، لكن جهدي نفسك في هذا الأمر. النقطة اللي هي القاعدة الخامسة في الاستقامة، أن الاستقامة تتعلق بإيه؟ استقامتك في أقوالك، واستقامتك في أفعالك، واستقامتك في النيات، القصد. إذا الاستقامة تتعلق بكل شيء، بكلامك، بعملك، بنيتك. دي الثلاث أشياء اللي بتسمعهم الاستقامة. إذا يعني المفروض إنه كما قال الاستقامة تتعلق، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وكما يقول سبحان الله في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك سبحان الله أعظم، قال يقول ابن رجب: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان. أعظم ما تراعيه بعد القلب لسانك، إنه اللسان ده هو اللي يقول اتق الله فينا، اتقي الله فينا، لأن أكثر شيء تكب الإنسان على وجهه في النار حصائد. سميت حصائد يعني زرع، يعني كل كأنك الكلمة دي لما بتقوليها خلاص اتكتبت اتسجلت وهتيجي تحصديها يوم القيامة. كأنك حصاد، معنى الحصاد من الزرع، يا إما بتزرعي في الدنيا خير يا إما بتزرعي إيه؟ شر. ولذلك هنا في هذا المعنى يعني قيل فيها إن القلب واللسان كلاهما مضة صغيرة جدا، إلا إن جوارح العبد كلها تبع لهما. إذا استقام القلب واستقامت اللسان استقام الجوارح. شوفوا انظروا في يعني دليل إنه في اللسان، في أمر شدة اللسان. يعني طبعا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك إيه؟ وكان من من الصحابة يقول يمسك لسانه يقول إيه؟ أبو بكر كان ماذا يقول؟ أنت الذي أعطيتني إيه؟ يعني تخيلي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخاف من ألسنتهم، فكيف بنا؟ كيف بنا؟ اللهم ثبتنا واحفظ علينا ألسنتنا. ولذلك شوفوا انظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني في يعني كما جاء الدليل الأولاني في القلب، أهمية القلب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، أما حديث اللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمنا وإن عوجت اللسان. يا بناتي نحتاج إلى، بعضهم كان يقول إيه، ما أحوج إلى طول سجن من لساني، يعني يبقى جوه. مش احنا بعد كده الناس في العام يقول ايه، خلي لسانك، دخلي لسانك جوه، كده يعني دخليه جوه تكلميش يعني. لان ساعات المحب بيبقى عايز يتكلم مثلا، متغاظه مش عايزه تتكلمي، بتغلطي وممكن تغلطي اكتر من المطلوب، وممكن تسيء اكتر من المطلوب، وممكن ما تاخديش تتكلمي بس مش هتاخدي حق في المساله. وممكن الانسان يتكلم كلمه او يسيء ظن بلسانه، أو يتكلم غيبة أو نميمة أو سخرية أو يستهوي بكلمة أو حتى فضول. لأنه الكلام قال لك الكلام يقسم إلى كلام نافع محض، اللي هو الكلام النافع المحض اللي هو إيه؟ ذكر الله، ذكر الله أو نصيحة أو كذا أو ذكر أو مجلس علم، هذا كلام، كلام إيه؟ نافع محض. وكلام ضار محض، كلام ايه؟ غيبة والنميمة والفحش والكذب والرياء والنفاق، كل دي صور سبحانه، وإساءة الظن وسوء المعاملة وكلام. يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله، يعني تقولي مثلا ايه، ملوش لازم اقوله، قال له بنسميه ايه، كلام تلتين خساره، اللي هو كلام ايه، تلتين خساره، تلتين خساره، صح فعلا. ما دام تلتين خساره يبقى احنا نتكلم ليه؟ طب يا وقت يعني مثلا قاعده تتكلم مش يحكي وتحكي عن موضوع كبير طويل عريض، مثلا بيقعدوا مثلا يتكلموا، اكلنا شربنا عملنا رحنا جينا، وكان كتير كتير كتير كتير، وتجي تبص وحدك في التليفون مثلا، ده لو ما كانش فيه مثلا اي غيبه ولا نميمه، لكن التليفون بيشتمل على ايه، كلام كلام كلام فيه. وحتى لو ما كنتيش بتخطبي ولا اتنين، بس هو برضه تضيع وقت، وتيجي تبص للساعه، ساعه راح تضيع وقت. وكلام نعم وكلام تاني سبحان الله. بعض الناس بتتكلم كلام اللي هو بنقول عليه، الكلام ده اللي بيقولوا عليه بقى ايه، من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. يعني انت مثلا بتكحتي تكلمي اهو، هتسالي واحده تساليها تطمني عليها، احنا المفروض ان احنا نطمن على بعض، ازيك وازاي حالك، ربنا يبارك فيك، ودعوتين جمال جميل قوي، انت عملت ايه في الموضوع الفلاني اللي كان كذا كذا كذا، بنتك اتخطبت ولا لسه ما اتخطبتش؟ لا. طب ليه ما اتخطبتش؟ طب انت مالك؟ انت عارفه الكلمه دي سبحان الله. طب انت سبحان، طب ليه، طب هي بيجي لها حد يعني ولا مش بيجي لها حد؟ يعني بيجي لها ولا مش، انت مالك؟ من حسن اسلام المرء قال له يا حبيبتي ليه انت ليه عندك فضول بهذا الشكل؟ ده واحد سال رجل امك ما زالت عايشه؟ قعد يأنب نفسه قال انا ما قلت كلمه من يعني ما قلت كلمه فيها فضول من 20 سنه الا الكلمه دي، انا مالي ام عايشه ميته؟ امال بقى لك؟ قال له لك ام بس، قال له لك ام واحنا بقى بنتك ها ما فيش حد يا حبيبتي، وتيجي البنت مثلا قدامها وتيجي انت مالك؟ سبحان الله اتركي المساله من خلص. نعم خلفت ولا لسه؟ اه وبعدين بعد كده البنت اتجوزت مثلا ايه خلفت ولا لسه؟ طب العيب مين مين؟ طب انت مالك؟ فمسائل يا طب انت مالك يا حبيبتي؟ انت بتتكلمي كلام والله ما له لازمه، يعني انت الكلام اللي بناتي في حاجتين، يا اما خير المحض يا اما سوء المحض، ده هيتحط في قلبي. امسكي لسان ما تروع، لو انت سالت السؤال ده كده قولها ربنا ادعي لها، قولها ربنا ادعي لها بس كده، ادعي ما خالتك عمك باباك اي حد، المهم يعني هو الفكره ان الناس نسيت يا بناتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي البعد عن الدين يخلي الانسان يتجرع على امور ما بيعرفهاش، ولذلك استقامه القلب واستقامه اللسان. اما استقامه اللسان دي امر شديد جدا جدا جدا، لان هو اكتر شيء بيخطئ، واكتر شيء حتى لو ما وقعش في المعاصي بيقع في الفضول، يقع في السؤال الذي لا يعنيه، لا يعنيه حسن اسلام المرء ترك ايه؟ مش مهم هتستفيد ايه؟ ان البنت اتجوزت ولا ما اتجوزتش، ولا خلفت ولا ما خلفتش، ولا العيب منه ولا العيب منها. وكل ما تقابل البنت تبكتها، وكل ما تقابل الولد او تكلمها أمور سبحان ممكن تجرح اللي قدامك وتحزنه، انت كده عملت معصيه، انت عملت معصيه لانك احزنتي اللي قدامك، طب ليه تحزنيها؟ طب ليه لو ما كنتيش هتفرحيها اسكتي، يعني لو ما كنتيش انت تدخلي على قلبها السرور اسكتي، ما مش لازم الكلمه اللي انت هتقوليها. اذا فاذا استقام القلب استقامت الجوارح، واذا استقام اللسان استقامت الجوارح، فاللسان ترجمان القلب وخليفته في بدن الانسان او في ظاهر البدن. فاذا اسند القلب الى اللسان وترك القلب للسان، فاللسان سبحان الله تابع القلب والجوارح تابع له. ولذلك بعض الناس تقول ايه لسان كالمطرقه، او لسان يرسم لسان كده تعبان حربايه، طيب حربايه يعني بيلدغ يا بنات بيلدغ. اه في ممكن جدا واحده تقول لك ايه ده انا هديها لوش بقى وهعمل فيها لوش، انت سبحان الله انت هتديها، انت سبحان الله زي كلامها، كان رجل قال لاحد الصحابه هقول لك كلام يدخل معاك قبرك، يعني بيقول له ان انا هديك شويه يعني لوش شتيمه كده، يعني قال لا يدخل معي انا قبري لكن يدخل معك انت، ده من عملك، ان كنت خير فلنفسك، ان كنت سوء فايه فلنفسك، من احسن فلنفسك ومن اساء. القاعدة الثالثة، إن القاعدة الثالثة بتقول إيه بناتي؟ بتقول لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله. يعني إيه الاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله؟ لا تكون الاستقامة، القاعدة الثالثة أنها لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله. قال لك يعني إيه الكلام ده؟ قالك من واحد لله، ماذا تعني لله؟ يعني خالصة، بمعنى يستقيم العبد ويسأل ربي ويلتزم بالصراط الله المستقيم، مخلصا لذلك الأمر الله، طالبا بذلك الأمر ثواب ربي ورضا ربي، عنده هدف كده في حياته. هدفه في حياته إيه؟ عايز أقولك لو ما كانش الهدف ده موجود في حياتنا بناتي والله ما نسعد، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن هذا الهدف في حياتك لن تسعي ولن تشعري بالسعادة. يبقى عندك قدام كده هدف كده ماشي عليه، ازاي ترضيه؟ وازاي لو غلطتي ترجعي وتقدمي نفسك وترجعي الى الله عز وجل؟ هو ده هدفك، تضعي هدف امامك. بعض الناس بتضع هدف امامها في الدنيا، عايزه الدنيا وعايزه كذا ومش عارفه ايه، وعمرها ما تكون سعيده. لكن اللي بيضع امامه هدف رضا ربي دائما يكون سعيد. اذا بيضع هدف امامه قول ربي سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الا لله الدين، لله الدين. كل صلاتي ونصري كل حياتي، حتى أكلك، حتى نومك، حتى شربك، حتى راحتك، حتى لو بتعنيك رشيت لي أنا تعبانة مش قادرة أعمل أي حاجة كده، تسترخي كده، بتلاقي حتى وانت مسترخية بيدور في ذهنك إيه؟ استغفر الله العظيم، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، تسبيح. أنت تقولي فاضية؟ أو تفتكري مثلا فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو فضل التسبيح، تقومي تشغلي نفسك، حتى لو كنت شغلة نفسك ماسكة التليفون بتشوفي حاجة في التليفون، تقوم تجيلك كده مثلا إيه؟ صليتي النهارده على الرسول صلى الله عليه وسلم، بصي تلاقي نفسك على طول عملتي إيه؟ إذن أنت اتخلقتي عشان تكوني مخلصة لله رب العالمين. دي الأولى اللي هي لله، الاستقامة لا تكون إلا لله وبالله. وماذا يعني وبالله؟ هي نمرة 2، أي هنا المستعانة بقى، أي مستعينة على تحقيقها والقيام بها والثبات على الاستقامة، فاعبده وتوكل عليه، مستعينة بالله. يا رب العون منك، يا رب والله ما يعني إلا الطاعة إلا أنت، والله ما يقدرني إلا عمل الخير ده إلا أنت يا رب، والله ما يقدرنا على رمضان وعمل الطاعات والإقبال على الله فتح القلوب إلا أنت يا ربي. يبقى هي بالله، بالله يعني استعانة. ولذلك شهدوا في قول ربي سبحانه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا في قول ربي فاعبده وتوكل عليه. في الحديث، الشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا إيه ولا نعم. وأما الثالثة وعلى أمر الله، هي لله بالله وعلى أمر الله، يعني يستير على المنهج القويم فاستقم كما أمرت، زي ما ربي سبحانه وتعالى أمرك، يعني لما قال ربي إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، يعني استقاموا على أمر ربي سبحانه وتعالى، استقاموا على أمر الله بطاعة ربي وباجتناب معصيته واتباع شرعه، هم ده. ولذلك على أمر الله، يبقى استقاموا، الاستقامة أولها إيه؟ لله، ثانيها بالله، ثالثها على منهج الله عز وجل أو على أمر ربي سبحانه وتعالى. على القاعدة السابعة، القاعدة السابعة، القاعدة السابعة إيه؟ مهمة جدا يا بناتي، مضمونها ما تتغريش بعملك، ما تتغريش أبدا، لأن ممكن النهاردة تبقى كده على العمل ده وبكرة منها تعرفيش بكرة، ما تدريش بكرة. على العبد مهما استقام، القاعدة السابعة، على العبد مهما استقام ألا يتكل على عمله، لا، الواجب ألا يتكل على عمله، مهما صلح عمله مهما استقام ما يتغرش، ده أنا بعمل، ده أنا بحفظ، ده أنا بحضر، ده أنا كده، و يعني ولا إنه بيكثر من ذكر ربي سبحانه ولا يضطر بذلك الطاعات، لأنه في هذا المعنى يقول سبحان الله، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، المطلوب من العبد الاستقامة اللي هي السداد، فإن لم يقدر عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبالإيه؟ بالمقربة، فإذا نزل عنها فبالتفريط والإضاعة، ما هي سداد، يا مقربة يا تفريط يا إضاعة، جنبين كده الطرفين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما جاء في الصحيحين من عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا بشرى، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمل، قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. تعملي يا رب تقبل، يا رب اغفر، يا رب ارحم، يا رب تجاوز عما نفعل، يا رب تجاوز عما نفعل. ولذلك جميع هذا اللي هو جمع، يعني جمع هذا الحديث، جمع هذا الحديث اللي جمع الحديث ده مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة اللي هي السداد، وهي الإصابة في النيات. الإصابة في النيات يعني إيه؟ إن نيتك تكون في كل الأعمال إيه؟ ما تكونش نيتك في أي عمل من الأعمال خالطها الدنيا، ولا خالطها حب محمدة، ولا خالطها إن الناس تنظر لعملك، فيكون السداد إصابة تامة في النية وفي القلب وفي العمل. وأخبر في حديث ثوبان: أي استقيموا ولن تحصوا، يعني مش هتقدروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني هاي مش هيتقوها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقاربوا بالمقاربة، يعني قربوا من الاستقامة، قربوا من الاستقامة بحسب الطاقة. كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصله جاء جنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا تركن ولا عمل. أنت بتعملي عليك، مطلوب منك أن أنت تستقيمي، لكن ما تسأليش بقى طب الاستقامة دي هي سبب دخول الجنة؟ لا، إلا برحمة ربي وعفو ربي وترضى ربي. القاعدة الثامنة، ثمرة الاستقامة في الدنيا، ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط المستقيم يوم القيامة. لو استقمت في الدنيا بفضل ربي عز وجل يقيمك على الصراط المستقيم يوم القيامة، لكن أنت معوجة في الدنيا هتمشي إزاي على الصراط المستقيم؟ إحنا ما نتسلقش يوم القيامة بأحسابنا ولا بأنسابنا ولا بجمالنا ولا بمعنى عملنا. إحنا إنسي الأحساب والأنساب والأموال وكل شيء، إحنا هنتسابق بالأعمال. من ينجو؟ مين اللي يسبق؟ مين اللي ينجو على الصراط؟ لذلك من قيل من هدي في الدنيا إلى صراط الله المستقيم هدي في الدار الآخرة إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم ده موجود على فين؟ على متن جهنم، على متن جهنم. فيوم القيامة ينصب صراط على متن جهنم، أحد قيل من السيف وأدق من الشعر، يؤمر الناس بالمرور عليه ويتفاوتون الناس في المرور عليه بتفاوت أعمالهم وتفاوت استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا. على قدر استقامتهم في الدنيا على قدر مرورهم في الآخرة. ولذلك قيل فيها فمن هدي في هذه الدار إلى الصراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم أن نوصل إلى جنته وإلى دار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد في الدنيا، ثبت قدمك على العرض بثبت أقدامنا في الدنيا، على ثبوتك على في الدنيا على الصراط الذي نصبه ربي لعباده في هذه الدار، يكون ثبوتك على الصراط المستقيم في علامات جهنم يوم القيامة. ولذلك فمنهم أحوال الناس، يعني قال لك على الصراط من الناس بأعمالهم من يمر على هذا الصراط كالبرق يا رب تجعلنا، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، البرق أسرع، ومنهم من يمر كشد الركاب يعني برضو، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المخدوش، ومنهم المقردس في النار، منهم اللي يشد كل الخطاطيف ويروح منزلها ايه في جهنم. فلينظر العبد سيره في الدنيا على هذا الصراط، من سيره على هذا فالقدر القدر جزاء وفاقا، هل تجزون الا ما كنتم تعملون هكذا كنتم طيب رحمة الله. ولذلك يقول فلينظر العبد الى الشبهات والشهوات التي تحول دون سيره على الصراط المستقيم في الدنيا، تجي له الشهوات وتجي له الشبهات في الدنيا يفتن او تعطل عن الصراط في الدنيا او عن الاستقامه وعن سيره. فيقول ابن القيم رحمه الله عليه فانها كلاليب، كلاليب تعرفين خطاطيف يعني، بجنبي الصراط بجانبي الصراط تتخطف وتعرض على المرور عليها. فإن كثرت هنا الخطاطيف دي في الدنيا وقويت في الدنيا كذلك كانت هناك، وما ربك بظلام للعبيد كما قال ربي. من كان في الدنيا تخطفه الشهوات وتخطفه الشبهات عن الصراط المستقيم فستخطفه على جانبي الصراط يوم القيامة مثل ما خطفته في الدنيا وفتن في الدنيا. ولذلك سبحان الله له يعني ذكر ذلك أيضا في كتابه وفي كلامه القريب منه في كتاب البغاء الكافي. النقطة المقعدة التاسعة في الاستقامة المادية هي الموانع من الاستقامة، هي الشهوات والشبهات. الشبهات والشهوات قواطع طرق تمنعك عن الاستقامة، شهوه ايه وشهوه ايه وشهوه ايه الزوجين من الناس ايه حب الشهوه من ايه الزاء والبليل والقناطير والقنطره من الايه من الذهب والفضه والخير والصوانع والانعام والحرث ذلك متاع شغلتهم عن الله فانشغل عن الله شغل بكل الشهوات دي عن الله شغلته سبحان الله كل النعم بتاعت الدنيا اللي ربنا اعطاها للعبد عشان يعبد ربي سبحانه وتعالى وعشان يعظم النعم من تعظيم النعم انه يعرف من هو الله عز وجل فانشغل بيها عن المنعم ناس كتير جدا لما بيجي لهم النعمه ناس كتير جدا بيجي لهم النعمه بتنشغل بيها عن المنعم حال كتير من احوال ناس كتير جدا حتى تجد البنت مثلا طائعه ما شاء الله لا قوه الا بالله واول ما تبتدي البنت مثلا ترزق مثلا بالبيت والاسره والذريه تقول ده انا كنت بحفظ قران يا كنت زمان بتحفظي خلاص يعني الامر انتهى اول ما تجيلهم وهذه وارد انا اراها كثيرا جدا جدا جدا بتنسيهم النعمه المنعمه ما ان اللي جاب النعمه هو المنعم ولو حافظوا على النعمه دي وعرفوا قدرها ولما بيجي بقى يعطوا قدر النعمه دي او يعطوه حظ في النعمه دي بيعملوا ايه بيدوها الباقي من الوقت الفضل من الوقت اذا كان هناك فضل من الوقت اذا لم يكن فضل من الوقت لا تعطى مع ان ترتيب النعم اعرفي حق المنعم اولا وبعد كده هيبارك لك في كل النعم ربنا لذلك ما عرف عبد حق المنعم الا ما بارك له ربي في النعم لكن ما زال انسان وشغلته النعمه عن حق المنعم الا ما تجري حياته كرب وضيق والله ما تجري حياه الانسان حتى تبصي حتى بعض الناس اللي بتنصرف عن الطاعه وكذا تتحط لك مثلا شغله تقول يا انا كنت في نعيم عندما كنت مع الله انا كنت في نعيم عندما كنت مع القران انا كنت في نعيم لما كنت بحضر درس العلم اما انا الان فانا سبحان الله خلقتني الدنيا ولهيتني الدنيا وشغلتني الدنيا سبحان رب العرش العظيم الوقت حتى الوقت اللي بيعطى للطاعه او للقران او للقران اصبح نسال الله العفو والعافيه فكيف تكون البركه في الحياه هي دي الشهوات يا بناتي الشهوات الشديده التي كثرت جدا جدا يعني في واحده بعتت رساله تسالني عن استفتيني في المساله دي تقول لي ان انا كنت ما شاء الله معلمه قران حافظه القران ومش عارفه ايه مثبته القران وبعد كده تزوجت ورزقت وكذا اصبح كل همي دلوقتي هي جنبين كده يا شباب لا اصبح كل همي دلوقتي اعمل النهارده شعري الاخضر والاحمر والاصفر يعني في الزينه عشان اتزين زوجي جميل انك تتزيني بزوجك لكن الجميل فبتقول فاصبح وقتي ما في متسع ابدا لقراني ولا ابدا اصبح كل الحيز في ذلك مهم جدا الواحد تبقى زوجه صالحه مهم جدا الواحد تبقى ازاي تبقى زوجه يعني تعرف تتعامل مع زوجها تعرف حق زوجها ده لازم نعرف الامر ده لكن اياكي تظني ان معرفه حق ربك هينقذك حق زوجك بالعكس ربي لو عرفت حق ربي والله الذي لا اله الا هو يزينك في عين زوجك والله ان الزوجه لما بتعطي حق الله ربي الذي يضع في قلب الزوجه محبتها لطاعتها لربي ولذلك حب الله يحب كل الناس بلاقي قلبك محبه الله بلاقي قلبك محبه الله عز وجل لكن شغلتك الدنيا بهذه الصوره ان انت بتقولي كل شغلك دلوقتي في الانشغال بالزينه الشديده في الدنيا هي دي بقى يا بنات من على ايه زينه للناس هي دي الفتنه هي الفتنه الشديده طمئن وقتك مع الوقت ده وبعدين بقيت الوقت ما اعرفش بتفضل بقى علشان تتفرج على ايه او تشوف ايه او كذا او كذا او كذا ضاع الوقت اين الوقت اين الوقت اللي انت تسالي عنه بين يدي ربي سبحانه وتعالى قاعده التاسعه اللي هي الشبهات والشهوات الشبهات والشهوات قواطع ومناع عن السلطة عن الاستقامة وعن السير عن طريق الصراط المستقيم إن من سار باستمرار في شهوات شبهات هتصرف وتجعله ينحرف عن الصراط المستقيم فكل من ينحرف عن الاستقامة إما أن ينحرف عنها بشهوة أو شبهة الشهوة فساد في العمل الشهوات زي ما قلت لك كده اللي هي بعدت بانها كانت بتحفظ كانت معلمه وكانت كذا وكذا وكذا الشغل بامور في حياتها لا ننكر عليها انها تفعل ما يبدي الزور، لكن ما تصرفهاش عن ايه؟ عن عجبها تجاه الله عز وجل. واما الشبهة فساد في العلم، يعني المسألتين لازم تعرفيهم. ايه الشبهة؟ ايه الشهوة؟ الشهوة فساد في العمل، واما الشبهة فساد في العلم. يقول ربي سبحانه وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسند. شوفوا انظروا في هذا الحديث يا جماعه، قال: خط لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، ثم قال: هذا الخط هذا سبيل الله، طريقه يعني. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل طرق تانية غير الطريق المستقيم، على كل سبيل منها شيطان. الطرق التانية دي غير الطريق المستقيم، طرق شيطان واقف على الطريق ده وعلى الطريق ده وعلى الطريق ده يدعو إليه. كل واحد على رأس الطريق من دول فيه شيطان يدعو إلى أنه ينصرف الإنسان. فلذلك قال ربي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه. هتيجوا اليمين وهتيجوا شمال، مش هتمشي على الطريق المستقيم كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان لا يدعو الا الى الانحراف. كوني على ثقه ان الشيطان لن يدعو الا الى الانحراف، والشيطان لا يدعو الى الاستقامه ابدا، لان هو سبحان الله لعنه الله. فايه واقسم انه ايه لا يزينن لهم ولا اتينهم منين بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ويقول بعد في بيت الايه ليه ولا تجدوا اكثرهم شاكرين. شاكرين يعني ايه؟ شاكرين لله اعمالوا قال له لا شكرا، لان الشكر لله عمل، الشكر لله عز وجل طاعه. فاذا راى الشيطان التفريط، لو لم تيجي إذا رأى فيه التفريط، يعني معذرة، إذا رأى الشيطان في العبد التفريط، خلي بالك، إذا رأى الشيطان في العبد المفرط غافل، حبب إليه الشهوات، حبب إليه الشهوات، وإذا رأى عليه الحرص والمحافظة أدخل عليه الشبهات، يوم يقلله من العلم، يقلل منه، يصد عن العلم، يصرفه عن العلم، يصرفه عن العمل. إذن هو اللي هو الشيطان يقف في كل طريق يصد الإنسان عن كل خير، كما قال البعض: ما أمر ربي سبحانه وتعالى بأمر إلا، الأمر ده كان إيه؟ إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى غلو ومجاوزة، ولا يباني بأيهما يظفر. يعني أنت ماشي صراط مستقيم، يا إما الشيطان يخليك تبقى فيه غلو شديد لم يأمر ربي ذلك، وإما إن يأمرك بإيه؟ بتفريط شديد، وما أمر ربي بذلك، لكن أمرك بصراط مستقيم، وحدده لك، وحدد لك الدين، وأنزل لك وأنزل الكتاب، وأرسل لك رسول صلى الله عليه وسلم. لا تظني إن لما تقولي إيه مثلا في إن أنا يعني باخد كده، ما تاخديش بهواكي، لا تأخذي بهواكي، خدي بما جاء في كتاب ربي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لك الناس إما مقصر، كثير بعض الناس إما مقصر وإما مفرط مفرط وإما مغالي، والدين لا والدين يدفعنا لإيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالله، هذا هو ديننا يا بناتي. ولذلك لما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا، قال ضرب الله في قول ربي ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران، سور صراط مستقيم كده، وعلى هنا في سور، وعلى الجنب التاني في سور، وعلى جنبي صراط سوراني، والسور ده فيه ابواب وعليها سطر، ستار ستاره مش باب، الابواب ملهاش الفتحات دي ملهاش ابواب، ابواب مفتحه، ابواب مفتحه وعلى عشان اللي يدخل يقع فعلا، وعلى الابواب سطور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول. شوف التشبيه الجميل، يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. شو على طول ما تبصش شمال ويمين، لأنك لو بصيت شمال ويمين هتلاقي فتحات، هتقولي أروح أشوف الفتحة دي فيها أدخل فيها هتقعي. ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح يعني إذا من أبواب التانية، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج هتنزل هتقع تلج يعني إيه هتقع قال ويحك والصراط والإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله والداعي من فوق الصراط هو وعد ربي في قلب كل مسلم ما تدخلش تفتحيش الشهوات ما تدخليش الشهوة دي لو دخلت الشهوة دي هتسقطي هتقعي مش هتنجي مثل فتصور المثل الجميل الذي ننتفع به ضرب ربي مثلا صراطا مستقيما كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب المرخاة سطر مرخاة وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستار ليس عليه باب الذي عليه أبواب ومفاتيح بيبقى أجمل لكن ده عليه ستار سهل تدخله سهل تدخل فيه لا يعوق عن دخول شيء أما المسلم المستقيم فإذا أردت نفسه أن تدخل في شهوة يجد قلبه ينقبض ويلفظها الذين اتقوا إذا مسهم طائف عشان تذكروا فإذا مبصرون ولا يجد راحة وطمأنينة فهذا واعظ القلب في قلب المسلم أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الشهوات والشبهات يا رب العالمين فالهداية هداية ربي فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء الهداية الطريق قدامك الطريق لذلك قال لك إيه العبد في هذا المقام يحتاج النقطة دي مهمة جدا يا بناتي العبد في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الهداية قال لك ليسلم سيره وهما الهداية إلى الصراط المستقيم الهداية للصراط المستقيم دي هداية ايه بنات؟ إرشاد والهداية في الصراط المستقيم توفيق بعمل يقول ابن القيم فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا ولكن لا يحسن أن يسلكه؟ أنت عارفة بعض الناس كده تقول لك حتى ما تيجي مثلا تنصحي واحدة تقول لك مثلا تنصحي واحده في شيء تقول لك ايه انا عارفه كل ده انا عارفاه طب لماذا لا تسلكي طب انت عارفه ده كله تقول لك انا كل اللي في موجود ده عارفاه كل اللي بتقوله في الدروس ده انا عارفاه مش شيء مش جديد يعني ما انا اعرف يعني ده انا عجبتني هذه الرساله سبحان الله اللي في هذا في الاستقامه الشيخ عبد الرزاق البدك عجبتني فيها الاستقامة أني ما أني كتير جدا برضو أتكلم في الاستقامة في مواضيع جدا كتيرة في الاستقامة جميلة لكن كلها بنحتاجها يا بناتي الاستقامة إننا نوصل الهداية إلى فالهداية إلى الطريق يعني فالهداية إلى الطريق اللهم ارزقنا الهداية إلى الطريق وارزقنا الهداية في الطريق وارزقنا الهداية إننا لما نوصل للطريق ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويكون لنا عونا ويقدرنا ويكون لنا يخذ بأيدينا نعم فلن لأنه سبحانه لأن العون من من؟ من ربي سبحانه والتوفيق والسلام من من؟ من ربي سبحانه وتعالى أما القاعدة العاشرة وهي الأخيرة وهي إياكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللي هي الاستقامة إنك تستقيم على دينك ولا تتشبهي بغيرك إياك والتشبه بغيرك لأن هي دي الطريق من أعظم الجنوح عن الاستقامة من أعظم الجنوح عن الاستقامة التشبه بغير بغيرك من ليس على ما أنت عليه ولذلك يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أعظم الكرامة لزوم الاستقامة وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة اللهم اكرمني وإياكم بالاستقامة ولذلك هنا أيضا أقول سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقامة وعلم التشبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضرب لتبعتموهم فالمسألة تحتوي على استقامة على دينك واستقامة على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أنزل ربي في كتاب ربي وهنا نقول هذه وقفة الأولى في التحلية التخلية يعني احنا بننظف القلوب دلوقتي وهنا رب يرزقنا الاستقامة ويعيننا على الاستقامة ويرزقنا أن نستقيم على طاعتك ويرزقنا أن نستقيم على هديك يا رب ثبتنا ما هو ارزقنا يعني سبحان الله يا بناتي ارزقنا نقول حتى نقارب نصدق نقارب نقبل نستغفر نتوب يكبر كسرنا ربي سبحانه وتعالى يكبر كسرنا. نحن ضعفاء مقصرون حقا نحن مقصرين. نعم إن سبحان الله اليوم يمر سريعا والإنسان ممكن يعمل فيه أكثر لكن الوقت يمر أسرع مما نتصور. لكن يا ربي سبحانك أنت الكريم أنت الذي تعرف يعتاف عنا فأعنا يومك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعنا على الاستقامة وعنا على طاعتك ثبتنا عليها وصرف عنا الشهوات وصرف عنا الشبهات ولا تدعنا لمن يغرق أو يخسر دنيا ودينا ولا تدعنا لمن يخسر دنيا ودينا لأن الدنيا إلى ثبات وما أسرع مرها وما أسرع مرحلتها وما أسرع مرور أيامها. إحنا كنا بالأمس القريب جدا كنا قاعدين نقول يلا نعيد رمضان وكأنه بالأمس القريب وكأنه امبارح وكأنه امبارح. إحنا دلوقتي قاعدين نقول يلا يا جماعة إحنا بنستنى سبحان الله كان دلوقتي خلاص شهر شعبان الشهر تقع في الأعمال لم يبقى عنه إلا نهار 13 رجب فيعني لسه عندنا سبحان الله 13 يوم عن شعبان رجب إحنا قاعدين عن شهر 13 يوم ينتهي رجب وبعد كده ندخل في شعبان هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. يعني من الآن عدي نفسك من الآن ابذري من الآن أعزي من الآن يعني صح. إحنا قلنا في بداية وإحنا كنا في رجب ما فيش فيها عبادة خاصة تخص رجب الأحاديث صحيح يخص شهر لأن دي كل الأحاديث التي وردت في رجب كلها موضوع ضعيف أو كذا أبدا. لكن بنقول هو شهر البدر يعني إيه تعرفين واحد يكون مستعد للسباق يعمل إيه بيبتدي يسخن نفسه أول فعلا أو هيحرس أرض تعالوا نحرس أرض الأرض هيحرس أرض يعمل إيه هيبتدي يزرع ويسقي يبقى هيبتدي من دلوقتي يظبط نفسه يظبط أرضه يظبط قلبه يعزم نفسه حتى إن هذه أشهر حرم شهر حرم رجب هو رجب شهر حرم بنعد فيه شهر حرم رجب فبنعد نفسنا فيه إننا سبحان الله نبعد عن المعاصي ونبعد عن الشبهات ونبعد عن الشهوات عسى ربي أن يفتح حرم عسى ربي أن ترفع أعمالنا في شهر المحرم ده شهر شعبان ترفع أعمال طيبة أعمال مقبولة عند الله عز وجل. يعني اجتهدي في الشهر القادم ده شهر شعبان لازم تكوني على فكره تستعدي له من الان شهر شعبان من دلوقتي بتستعدي له لان ده شهر ترفع فيه الاعمال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب ان ارفع عملي بقى انا صايم فاسال ربي ان يبارك في الايام ويبارك في الساعات ويبارك في الاعمار ويخلنا الصالحات ويزيدنا ولا ينقصنا ويكرمنا على غيرهن اللهم زد علينا حقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا للاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ان تمر علينا ونحن بخير وزدنا قربا يا رب العالمين زدنا صلاحا وزدنا طاعه. اللهم انا نسالك يا كريم الاحسان يا وسع الفضل الفوز يوم الخطب وعيش الصالح ومنزل الشهداء مع فقد الانبياء والنصر على الاعداء. نسالك عيشه هنيه وميته سويه مرضى غير مخزن ولا فاضح. نسالك خير المساله خير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا رقم موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات الاولى من الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.